أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدمات الوجودية نلاحظ أنه في مورد المقدمة الشرعية الوجودية قد تعلق الأمر بالمقيد، والمقيد عبارة عن ذات المقيد والتقيد. كان الكلام في أقسام القيود ومسؤولية المكلف تجاه تلك القيود. في هذا المطلب، في هذا الفاصل، المصنف يتعرض لأبحاث ثلاثة. انتهينا من البحث الأول بالأمس، وهو أقسام القيود. قلنا أن المقدمة إما مقدمة وجوب وإما مقدمة واجب. مقدمة الوجوب هي التي يتوقف فعلية الوجوب عليها، مقدمة الواجب هي التي يكون الوجوب فعليا قبل تحققها كما بينا بالأمس. ثم إن مقدمة الواجب تنقسم إلى قسمين: مقدمة اعتبرها الشارع بنقسم إلى قسمين، مقدمة اعتبرها الشارع بنحو لو لم يعتبرها لما حكم العاقل بلا بدية الإتيان بها كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، ومقدمة لم يعتبرها الشارع وإنما العقل يدركها يقول بلا الإتيان بهذه المقدمة لا يمكن تحقق الامتثال، كما لو أمرك أن تكون فوق السطح ولا يمكن الصعود إلا بسلم، فنصب السلم مقدمة لتحقق ذات الفعل، وهذه المقدمة لم يأخذها الشارع ولكن يدركها العاقل فلا بد من الإتيان بها. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يوجد فرق بين هاتين المقدمتين فيما يرتبط بالواجب أو لا يوجد فرق؟ قلنا أن مقدمة الواجب تنقسم إلى مقدمة شرعية وإلى مقدمة عقلية. يوجد فرق بينهما أو لا يوجد؟ نقول نعم، الفرق تقدم في الحلقة الثانية. هناك في الحلقة الثانية بينا، قلنا أن المقدمة العقلية مقدمة لذات تحقق الفعل، يعني ما لم تتحقق المقدمة لا يمكن أن يتحقق الواجب والفعل وهو الكون على السطح. ولكن المقدمة الشرعية مو مقدمة لذات الفعل. أنت تستطيع أن تصلي بلا وضوء أو لا تستطيع أن تصلي؟ نعم، إذن مو مقدمة لذات الفعل بنحو إن لم تتحقق المقدمة لا يمكن أن يتحقق الفعل خارجا، بل يمكن أن يتحقق الفعل خارجا، ولكن الفعل خارجا ليس هو المراد، وإنما المراد منه حصة. أي حصة؟ هي المقيدة بالوضوء. إذن الشارع يريد من عندنا صلاة ووضوء، لو يريد منا صلاة مقيدة بالوضوء، واضح؟ ومن هنا نقول بأنه عندما يقول صلي هذا مو معنى يعني صلاة ووجوب الوضوء. تذكرون في بحث الحلقة الثانية قلنا هذا مو معنى هم وجوب الصلاة هم وجوب الوضوء، لا، هذا وجوب الصلاة ولكن مو مطلق الصلاة وإنما حصة منه، وجوب الصلاة المقيدة بالوضوء. قب هذا التقيد بالوضوء من أين تحصل أنت؟ هذا التقيد من أين تأتي به؟ بواسطة الوضوء. إذن الوضوء علة للمقيد لو علة للتقيد؟ ها؟ احنا عندنا كذا اشياء: صلاة، وضوء، تقيد الصلاة بالوضوء اللي هو معنى الحرفي، تمام؟ الشارع من امر بالصلاة والوضوء لو امر بالصلاة وتقيدها بالوضوء، ها؟ فاذا الوضوء مقدمة للصلاة لو مقدمة للتقيد بالصلاة، ها؟ مقدمة للتقيد مو للفعل، والشاهد انك تستطيع ان تأتي بالفعل بلا وضوء. إذن ما هو الفرق بين المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية في الواجب؟ أن المقدمة العقلية مقدمة لنفس الفعل، ما لم تتحقق لا يتحقق الفعل. أما هنا مقدمة لنفس الفعل، لو مقدمة لتقيد الفعل بالقيد. ومن هنا نقول أن القيد الشرعي يعني الوضوء علة للتقيد مو للمقيد، ولكن المقدمة العقلية علة لنفس ذات الفعل، وهذا هو الفرق بينهما. واضح صار المطلب؟ قال: وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدمات الوجودية نلاحظ أنه في مورد المقدمة الشرعية الوجودية قد تعلق الأمر بالمقيد، متعلق الأمر بالمقيد والقيد لا، وبعبارة أخرى الواجب متعدد لو واحد واحد، ولكن مطلق لو مقيد مقيد. من يوجد لنا هذا التقيد؟ الوضوء. إذن الوضوء مو داخل تحت الوجوب، وجوب الصلاة الذي داخل تحت وجوب الصلاة هي نفس الصلاة مو الوضوء، الوضوء خارجه. ومن هنا يقول الحكيم السبزواري إذا تذكرون في المنظومة: تقيد جزء وقيد خارجي، القيد خارج عن المقيد، الوضوء خارج عن الصلاة، والشارع أمرني بالصلاة وبالصلاة والوضوء، بالصلاة ما يأمرني بالصلاة والوضوء، ولكن أمرني بصلاة مو مطلقة، بصلاة مقيدة، يعني أمرني بالمقيد. كيف أحقق التقيد؟ بواسطة الوضوء. قال: والمقيد ما هو؟ تعريفه: عبارة عن ذات المقيد يعني الصلاة، والتقيد بالقيد الذي هو الوضوء. وأن المقدمة المذكورة يعني المقدمة الشرعية مقدمة عقلية للتقيد، وإن كانت مقدمة شرعية للصلاة. واضح صح؟ بينما نجد أن المقدمة العقلية الوجودية هي مقدمة لذات الفعل مو لتقيد الفعل بالصلاة. خب الآن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى أصل المبحث، وهو مسؤولية المكلف تجاه هذه المقدمات. ما هي؟ ذكرنا مسؤولية مقدمات الوجوب مكلف عنها مسؤول عنها المكلف؟ لا. مقدمات الواجب مسؤول أو لا؟ نعم. ولكن يأتي هذا السؤال: أتفل لماذا الشارع بعض المقدمات يجعلها مقدمة وجوب، بعضها يجعلها مقدمة واجب؟ جزاف لو ضمن قانون. ها؟ الجواب واضح أمامكم لو مو واضح؟ نعم، لأنه إن كانت المقدمة مقدمة اتصاف فيجعلها ماذا؟ مقدمة وجوب. إن كانت المقدمة مقدمة ترتب فيجعلها مقدمة واجب. إذن الآن اتضح لنا فلسفة أن الاستطاعة لماذا هي مقدمة الوجوب، وأن الوضوء مقدمة الواجب. قال: والكلام تارة يقع في تحديد مسؤولية المكلف تجاه هذه الأقسام من المقدمات، وأخرى في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل المقدمة من هذا القسم أو ذاك. أما تحديد مسؤولية المكلف تجاه المقدمات فحاصله أن الوجوب وكذلك كل طلب ماذا؟ لا يكون محركا نحو المقدمات الوجوبية، ولا مدينا للمكلف بها. لماذا؟ لأنه لا يوجد الوجوب إلا بعد تحقق تلك المقدمات، فكيف يكون الوجوب باعثا على إيجادها وهي غير موجودة؟ هذا يلزم من وجودها، أو يلزم أن تكون موجودة معدومة. لماذا؟ لأنه تريد أن تبعث لابد أن تكون موجودة، لا يتحقق إلا بعد تحقق المقدمة لابد أن تكون معدومة، وهو جمع بين النقيضين. وإنما يكون الوجوب محركا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها شرعية وعقلية، لأن الوجوب فعلي قبل وجود تلك المقدمات، فيحرك لا محالة نحو إيجادها، تبعا لتحريكه نحو متعلقه. طيب الله أنفاسكم سيدنا. إذن الوجوب يحرك أولا وبالذات للواجب لو لمقدمة الواجب، ها؟ للواجب. ولكن حيث أن الواجب مقيد بالتبع وين يوجه أيضا؟ يقول ائتي بالمقدمة، ائتي بالوجوب. فلهذا شوفوا العبارة، يقول فيحرك يعني الوجوب بعد أن صار فعليا، يعني بعد أن تحققت شروط الاتصاف، يعني بعد أن تحققت المقدمات الوجوبية، فيحرك لا محالة نحو إيجادها، ولكن يحرك نحو إيجاد المقدمات الوجودية مستقلا. قال لا، تبعا لتحريكه أي الوجوب نحو متعلق الوجوب وهو الواجب يعني الصلاة. بمعنى أن المكلف مسؤول عقلا من قبل ذلك التكليف، مسؤول عقلا وشرعا، لو فقط عقلا، ها؟ لابد نضيف شرعا لو ما نحتاج. ما نحتاج؟ لماذا تحتاج؟ من يقول ما نحتاج؟ ما نحتاج؟ ليش؟ لا، نقول عقلا وشرعا، حتى ايش ممكن القسمين مثل ما يقول الاخ، لابد عقلا وشرعا. ولكن السيد ماذا قال؟ ليش ما قال شرعا؟ اكون اقص العبارة؟ ها؟ هسه قلتها قبل صفحة قلتها. قبل صفحة قلتها. يعني هسه اقلب الصفحة اقول لكم، تقولون بلي هو هذا. ما يجي في ذهن الاخوة؟ قلنا ان الوضوء بالنسبة الى الصلاة مقدمة شرعية، بالنسبة الى التقيد مقدمة شرعية لو مقدمة عقلية. فلهذا قرأنا بينما نجد، قال وأن المقدمة المذكورة مقدمة عقلية للتقيد، وإن كانت مقدمة شرعية للمقيد. قبل قليل قلناها. إذن مرجع المقدمتين أو القسمين من المقدمات مرجعها إلى القيد العقلي. فلهذا تجدون أن السيد شهيدا ماذا؟ لم يقل عقلا وشرعا، بل قال عقلا. قال بمعنى أن المكلف مسؤول عقلا، مع الأسف أنه هيجي تحقيق على الحلقات ما صحيح، مع الأسف الشديد. يعني هذا هيجي البحث في الكفاية أفو، أنتم تشوفون من درسون الكفاية يقولون ليش هنا النصاب، هنا ليش رفاعة، هنا ليش قال هالكلمة، هناك ليش ما قال كلمة، كاملا موجودة هذه. ليش يقولون ليش؟ لأنه ذاك يذاكوا بـ20 حاشية، هذا الكتاب ما بي إلى الآن حاشية، فلهذا فقط تصور الألفاظ بسيطة. فشل قال نقول سيدنا خذ المفروض يقول عقلا هاي المقدمات العقلية، شرعا مقدمات شرعية. السيد يقول لا، هذه المقدمات الشرعية مقدمة شرعية للصلاة، وإن كانت مقدمة عقلية للتقيد الصلاة بالوضوء. قال بمعنى أن المكلف مسؤول عقلا من قبل ذلك التكليف عن إيجاد تلك المقدمات، وهذا التحريك يبدأ من حين فعلية التكليف المجعول، فقبل أن يصبح التكليف فعليا لا محركية له نحو المقدمات، أعم من أن تكون مقدمات عقلية أو مقدمات شرعية. لماذا لا يحرك نحو المقدمات؟ لأنه لا يحرك لما هو الآصل، لعدم محركيته نحو متعلق الوجوب الذي هو الواجب، لأن المحركية من شؤون الفعلية، وما لم تتحقق مقدمة الوجوب لا فعلية. وإذا اتفق أن قيدا ما كان مقدمة وجوبية ووجودية معا، يعني ماذا؟ يعني مقدمة وجوب ومقدمة واجب. بس مثال إن شاء الله بعد ذلك سيأتي، مقدمة وجوب ومقدمة واجب كلاهما امتنع تحريك المكلف نحوه. لماذا؟ لتفرع الوجوب على وجود ذلك الشيء، على وجود ذلك القيد. خب لقائل أن يقول هاي مقدمة واجب لو مو مقدمة واجب، ها؟ يجب تحصيلها ولا يجب تحصيلها؟ ولكنه هي مقدمة وجوب أيضا. متى يجب تحصيل مقدمة الواجب؟ إذا صار الوجوب فعليا، والمفروض أن هذا القيد قيد للوجوب أيضا، وليس الوجوب فعليا، فلا معنى لأن يحرك نحوه وإن كان مقدمة واجب، وإنما يكون محركا بعد وجود ذلك القيد. وإنما يكون محركا نحو التقيد، وإيقاع الفعل مقيدا بذلك القيد. طب هذه مسؤولية المكلف. سؤال: تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى ما هو؟ اتضح تحديد الضابط. ما هو تحديد الضابط؟ الضابط ما هو؟ إن كانت المقدمة مقدمة شرط الاتصاف فشيصة مقدمة وجوب، إن كان شرط الترتب يصير مقدمة واجب. قال: وأما تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى فهو إن كل ما كان من شروط الاتصاف في مرحلة الملاك فيأخذه قيدا للوجوب لا للواجب، فيصبح مقدمة وجوبية. لماذا؟ والوجه في ذلك واضح، لأنه لما كان القيد شرطا في الاتصاف فلا يهتم المولى بتحصيله، يعني المولى يهتم بتحصيل المرض حتى تشرب الدواء؟ ها؟ يريدك بودي أن تتمرض، أقول له ليش حتى تشرب دواء؟ ليش تسوي لي مريض حتى أشرب دواء؟ ما أحتاج، يعني لا أريد أكون مريض حتى ولا أشرب الدواء. وإن كان العارف يقول أنا بودي الله يمرضني، عارف يقول الله بودي الله يمرضني. ما أدري في أشعار السيد الإمام قدس سره يطلب من الله طلبا حارا، طلب العاشق يقول مرضني، ثم يعلل هو. تدرون ليش ايش يقول؟ يقول لأنه إذا مرضت فهو يشفي، أما إذا مو مريض فغافل أنا، هو هماتي أنا ما عنده شغل بي. إذا ما أنتوا شايفين، ما أدري شايفين أخذوا العشق الظاهري الحلال أو المحرم، إنه مو مهم العشق، هذا العشق الظاهري حتى الحلال. بعض الأحيان العاشق يريد يصير مريض حتى شنو؟ حتى المعشوق إلى اللي ينكسر قلبه. شايفين أو ما شايفين هذا؟ يعني بوده يروح يصير يتكسر حتى شنو؟ حتى يأتي المعشوق ولو ينظر إليه نظرة عطف. طبعا مو مرادي أعوذ الله ذاك العشق، وإنك عشق حيوان ذاته، هذاك فيه الغفل عن الله. مرادنا هذا العشق الإلهي، هذا العشق الذي يحرق وجود الإنسان، أي يعني أنا تحتك أعمل صر بعد مثل هذه البروانة اللي تفتر حول إيش؟ ها؟ حول النار. النار في النتيجة شو تسوي بها؟ تحرقها لو ما تحرقها؟ تميتها أو لا تها؟ لكن تلتر بها الدوران حتى ولو كان فيه فناؤها، لأن هذا الفناء مو على عدم، هذا الفناء كمان، لأنه ارتباط للقطرة بالمحيط. أنت هذه القطرة طلعها من المحيط، تصير يتيمة لو ما تصير يتيمة؟ ها؟ القطرة توديها للمحيط عدم لو موجودة؟ ها؟ موجودة لو معدومة؟ موجودة ولكنه من تكلم. تقول أنا القطرة، لا تقول أنا البحر. شو تقول؟ أنا البحر. هسه أمير المؤمنين من يقول أنا هاي القطرة، يقول أنا البحر، ده يقول أنا منو ده يقول أنا؟ ها؟ لأنه فناء آخر. هذا يقول لك أنا الأول الآخر، أنا ظاهر أنا الباطن، أنا محي أنا مميت، أنا القاسم، أنا كل أنا. هذا البعض الذي لا علم له بل غارق في الجهل بأهله، يقول آخر شلون يصير أمير المؤمنين يقول أنا لعد الله؟ وين عجيب، أي مسكين هاي مو القطرة ده تقول أنا، هذا البحر بعد أن اتصل بالبحر ايش يقول؟ يقول أنا. وإلا إذا كانت القطرة تجده ذاك أمير المؤمنين الذي يغشى عليه من 70 مرة أو كذا مرة في الليل، من يصير قطرة شف ذاك، من يصير قطرة شي يصير. اقرأوا مناجات زين العابدين سلام الله عليه. طبعا هاي المناجات مو من رمضان، هاي أبو حمزة الثمالي وهذني، هذني أخو مو مال شهر رمضان، هذه ربيع وهذا شهر رمضان. أنت الوردة بس تشتمها بشهر رمضان؟ أقول بالربيع تشتمها، يعني إذا جرت آخر ما تشتم وردة؟ تقول لي أنه هاي وقتها بري أنا الآن ما أشتمها أشكي؟ ربيع وهذا شهر رمضان، والشاهد قرآن ربيع وشهر رمضان، بس غير وقت لا تقوم، هذه عيمه لنا كل وقت. فلهذا يقول أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إذا أنا غني هم فقير، فكيف مو فقير في فقري؟ هذه يا لغة، يا لغة هاي لغة الارتباط بالبحر، لغة الانفصال، هاي لغة القطرة اللي تصير يشكو، وهذول من اجوا هنا صاروا قطرة. فلهذا من تجد انه ياخذ تلك الضربة تأتيه يقول فزت ورب الكعبة، لانه راح يصير ارتباط خلاص، هذا الانفصال بعد ما نحتاج لكم. وان كان هذا الانفصال ما كان انفصال كامل، كان انفصال بالبدن، فلهذا يقول جاوركم بدني عدة أيام، وإلا أنا بروحكم ما كنت منفصلة، أنا عند العرش. فلهذا تجدون أن الزهراء سلام الله عليها ذاك البكاء، هذا البكاء ترى ما كان أنه ليش رسول الله مو يمي، ليش أنا مو يم رسول الله، مو اكو فرق، انت تبكي على الميت، ليش تبكي على الميت؟ ليش ما بقى؟ مو ليش ما اروح؟ احنا من نبكي على ابونا ليش نبكي على الاب؟ ليش؟ ليش ما اموت؟ لو ليش ما بقى حي؟ ياهو ياهو تبكي عليه ليش ما بقى يمك؟ وهي كانت تبكي لماذا لم تذهب معه. لهذا في تلك الرواية يقول بأنه عندما وجدت أن الرسول يريد أن يلتحق بالرفيق الأعلى بكت بكاء شديدا، فهمس إليها في أذنها فتبسمت سلام الله عليها. بعد ذلك سألتها أم سلمة أو غير أم سلمة، قالت يا ابنة رسول الله أنا وجدتك تبكين بكاء شديدا ثم تبسمت، ما وجه البكاء؟ ما وجه التبسم؟ قالت لأن حبيبي رسول الله قال لي أنت أول اللاحقين بي من أهل بيتي. خلاص بعد أنا الفراق مو طويل، الفراق هو مو طويل خلاص. فلهذا في الروايات أنها الحورية الإنسية، هذه واقعها مو إنس، هذه واقعها ماذا؟ واقعها في العرش بل فوق العرش، واقعها عند مليك مقتدر. ولكن أخوت التكليف الشرعي أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان عد إلى أنيس إذا ما كانت الزهراء سلام الله عليه. فالخاطر أمير المؤمنين إجت إلى الدنيا، وإلا لو مو أمير المؤمنين الزهراء دنيا شو تسوي بها مولانا؟ الزهراء دنيا شو تسوي بها؟ تدرون مشتقة الزهراء؟ ذكرت أنا في بحث النهاية الزهراء من أين مشتقة؟ مشتقة من الفاطر. تدرون معنى الفاطر شنو؟ يعني الذي فطر العدم وخلق ما وأوجد منه الوجود. هاي الزهراء منا مفطورة، كلتنا منا أنا مفطورين. يقول لا بابا كلتنا وين احنا؟ احنا هاي في مراتب دانية، شايفين هاي العين من تبدأ في قمة الجبل شلون وضحت؟ العين من تبدأ في قمة الجبل شلون وضحت؟ اكو بها كدورة؟ ها؟ صفاء اصلا، وكأنك ترى عين الحياة فيها، عين الحياة. أما من بداية تنزل لي جوا أنت بسفح الجبل والمنحدر ايش تلقى بيها؟ تراب وصا، أيوة بعد ما لذ وطابك لك في الدنيا وين تلقاه؟ تلقاه بهالماي هذا، بس هو نفس ذاك الماي وين واصل هنا؟ لهذا يقول أمير المؤمنين ينحدر مني السيل، أنا في القمة، هذا يجي مني السيل، هسه شو اللي يوصل منكم؟ قال يوصل بعد. لا تتصور أحدا منكم يتوقع يتوهم، ترى بالعقل بالعرفان بالقلب بالسلوك يقدر ينحدر من السيل ولا يرقى إلي الطير. ها مو تتصور هسه أنت تقول أنا عندي علم هتصعد للقمة، يقول لا هذاك هناك مو مكان اللي واحد يقدر يصعد، لا أنا صعد لك. ولا يرقى إلي الطير، يقول العارف بأنه خطب أمير المؤمنين وصل، خو إحنا بنمشي نوصل، يقول لا مو أنت اللي توصل. فلهذا في قضية همام، همام سأل يا أمير المؤمنين عظني عظني، قال يا همام مش السوق هالشغلة أنت، أنا أين وأنت والموعظة اتركني. قال عظني عظني. قال فبدأ أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال، يقول عندما انتهى أمير المؤمنين سلام الله عليه فصعق همام صقعة كانت فيها نفسه. ما خلص السائل الإمام سلام الله عليه يقول هكذا تفعل المواعظ بأهلها، بس بأهلها مو كل واحد، وإلا احنا يومي عشر مرات نقرأ خطبة أمام تأثر بنا. هكذا تفعل المواعظ بأهلها. السائل فد واحد يظهر واقف هسه، ما رد أقول مغرض جاهل، قال يا ابن يا أمير المؤمنين ولما لم تفعل فيك؟ هاي الموعظة مو بس إليك، اسم إليك موجودة. قال لا تعد لمثلها فلان، أنت ما تدري أنا قمة وصرت سيل غرق منه همام، أنا انحدر مني السيل همام ما قدر، ولكن أنا السيل شنو السيل يغرق نفسه؟ المن يغرق السيل؟ السيل يغرق من؟ يغرق السيل؟ ها؟ السيل يغرق يغرقني ويغرقك، وإلا السيل سيل، أنا السيل شو تريد لي يغرق؟ هذا يغرق همام لأنه ما يتحمل هذا السيل. يوم الأربعاء الإخوة يطلبون مني، وإلا الله يعلم مو عم حضر هماتينا، الله يشهد على ما أقول. يعني في الصباح أردت أجي قلت أسأل الإخوة هي يطلبون الأربعاء، سيدنا أنت قول فرد شيء قول فرد شيء، بس واحد شيء يقول، لكن اعلموا الله سبحانه وتعالى هو اللي يبعث بهذن الهدايا، الله يعلم. يعني أطمئنوا أنه مو أنا اللي دا أتكلم فيه هذن، والله هماتينا هذن اللي دا أتكلم لعله أول مرة دا تجي على لساني، يعني مو محضرين فيه دفاتر هيك مرتبين ومحضرين، هسه اجتي أقول خلي أطرح ليك. أنا خب تجدون أنا أقر لنفسي أمام الجميع مو فقط أمامكم أني مو متعظ هذن، أنا من يطلبوني موعظة ويقولوا لي أخلاق بيني وبين الله أنه أشكك أقول هذن في نفسي، الله يدري أشكك لأنه مو أهل، لعل الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الكلمات اللي أكون كناقل التمر إلى هجرها، كناقل رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وطبعا هذا في حياتي شفت، أنا في حياتي الشخصية شفت هذه الكلمات، تكلمتها في بعض المناطق وفي بعض الناس، ولأن أثرت فيهم أثرا الآن وصلوا إلى مقامات، يعني أنا بيودي الآن أن يقبلوني تلميذ عندهم. بيني وبين الله أقول من حيث الإصطلاحات والعلوم ترى مو يعرفون أكثر مني، يقينا أعرف أكثر منهم أنا، ولكنه أثرت فيهم فوجهتهم إلى الله توجها خاصا، فأعطاهم الله، يعني أعطاهم من ذلك الذي يقذفه الله في قلب من يشاء، أعطاهم الله سبحانه. روحوا مولانا وراء الله وما كان عطاء ربك محظورا. قال هذا الأخ بدل الكاسيت بعده، قال والوجه في ذلك واضح، لأنه لما كان شرطا في الاتصاف فلا يهتم المولى بتحصيله، بينما لو جعله قيدا للواجب وكان الوجوب فعليا قبله لأصبح مقدمة وجودية، ولكان التكليف محركا نحو تحصيله. خلوا نقطة ثانية، الجملة انتهت. هذه قال والوجه في ذلك، صار في مقام التعليل، تعليله وين ينتهي؟ نحو تحصيله، عد نتيجة يأخذ، يقول فيأخذه قيدا للوجوب لا للواجب، فيصبح مقدمة وجوبية، والوجه في ذلك هذا، إذن فيتعين جعل القيد مقدمة وجوبية لا مقدمة واجب، هاي نتيجها مو تتمة التعليل. أنا من شروط الترتب فهو على نحوين، أحدهما أن يكون اختياريا للمكلف، وفي هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب لأنه يهتم بتحصيله. واضح هذا المطلب بعد، لأنه الواجب وجوب فعلي قبل هذا الواجب. والأخرى أن يكون قيد مقدمة أو شرط الترتب، هو مو شرط الاتصاف، فإذا شرط الترتب ولا أبو يأخذ وجوب لو واجب، ها واجب، ولكن مو اختياري، يقدر يأخذ في الواجب لو ما يقدر يأخذ، مقدمات الواجب لابد كلها ماذا تكون؟ اختيارية. فإذا كان شرطا للترتب ولكن قال غير اختياري، لا معنى لأن يأخذه المولى قيدا في الواجب، يأخذه قيدا في الواجب والوجوب معا. فتتضح لماذا بعض القيود تصير واجب ووجوب معا، هي في الواقع قيد لشنو؟ للواجب، ولكن لأنها غير اختيارية إذا جعلها المولى مطلق يعني يوجهها نحو غير الاختياري، والتوجيه غير الاختياري محال، فيضطرها يجعل مقدمة وجوب أيضا. ومن هنا اتضح لنا لماذا أن القيود على ثلاثة أقسام: قيد الوجود فقط، قيد الواجب فقط، قيد الوجود والوجوب والواجب. قيد الوجوب فقط مقدمة وجوب، قيد الوجوب قيد الواجب شرط الترتب، ولكن بعض الأحيان نفس شرط الترتب ليس اختياري مضطر الشارع يسويه مقدمة وجوب أيضا. قال: والآخر أن يكون شرط الترتب غير اختياري، وفي هذه الحالة يتعين أخذه، يعني لابد من أخذه، أخذه قيدا للوجوب إضافة إلى أخذه قيدا للواجب، ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به. لماذا؟ إذ مع الاقتصار على تقييد الواجب به يكون التكليف يعني الوجوب محركا نحوه ومدينا للمكلف به، وهو غير معقول لعدم كون ذلك القيد اختياريا للمكلف. وبهذا يتضح أن الضابط في جعل شيء قيدا للوجوب أحد أمرين: الضابط إما كونه شرط الاتصاف، وإما كونه شرط الترتب مع عدم كونه مقدورا، فيكون من باب الاضطرار قيدا للوجوب أيضا. هالسيجنان هالسنوبين أذني هالسنوبين مثال مولانا: دخول شهر رمضان، دخول شهر رمضان هذا قيد للوجوب وللواجب، للواجب والوجوب، يعني الوجوب من اين يبدا؟ من الفجر لو من طلوع شهر رمضان. الواجب منين؟ انت منين لابد تصلي؟ لابد تصوم منين؟ من الفجر. قل الوجوب منين يبدي؟ ها خب، فجر شهر رمضان مقدمه واجب فقط، لو مقدمه واجب ووجوب، ها لا يمكن ان يكون واجب. لماذا؟ لانه انت طلوع الفجر اختياري لك، مع أن طلوع فجر شهر رمضان أو أول يوم من شهر رمضان هذا طلوع الفجر مقدمة واجب لو وجوب، هو مقدمة واجب، لأن الوجوب متى يبدأ؟ يبدأ من هلال شهر رمضان، فليصومه تمام. ولكن لأن طلوع الفجر ليس اختياري، الشارع شو يسوي لعمار؟ هم يخلي مقدمة وجوب واجب، هم يخلي مقدمة وجوب لعدم اختياريته، وتقدمه في الحلقة الثانية ويأتي هنا أيضا بعد ذلك. فالقيود المتأخرة زمانا عن المقيد. خب أنتم إلى هنا بالفقه وفي الأصول، وفي الحلقة الثانية الإخوة قرأوا مفصلا لعله قرأوا بأنه القيود على قسمين: قيد متقدم، قيد متأخر، يصير قيد متأخر لو مقارن، يعني إما أن القيد يوجد ثم يوجد المقيد، وإما أن القيد والمقيد يوجدان أحدهما مع الآخر. أما إذا قلت أن القيد لا يوجد ثم المقيد يوجد، لعد ما فرضته قيدا ماذا؟ ليس بقيد. أنت إذا قلت أن المشروط شرطه يأتي بعده، خب لتبين أن المشروط ليس بمشروط، لأن الشرط بعدين يجي، وإذا كان بعد يجي أجيب مثال عددي حتى يتضح لكم المطلب. الثلاثة بعد إيش تجي؟ سنين. يمكن الثلاثة تجي قبل سنين؟ طيب والله فاسقكم بعد مو ثلاثة. خمسة إمتى تجي؟ ها؟ بعد الأربعة. إذا أجت الخمسة قبل الأربعة، هاي خمسة لو ثلاثة. هذا ما فرضته خمسة ليس بخمسة. شرط مشروط بهالشكل دائما. ومن هنا يقولون تقدم الشرط على المشروط تقدم بالطبع. ما أدري الإخوة اللي دارسين بداية يعلمون أن أقسام التقدم ثمانية أو أكثر من هذا. واحدة من أقسام التقدم ماذا؟ يسمى تقدم بالطبع، تقدم العلية، تقدم الحقيقة، تقدم بالحق، تقدم بالزمان، تقدم بالتجور، أقسام متعددة للتقدم. تقدم بالطبع شي يعرفوه؟ يقولون ذاك الذي إذا وجد الأول وجد الثاني، أما إذا وجد المتأخر وجد الأول، أما إذا وجد الأول لابد أن يوجد الثاني؟ لا، في القبيل شنو؟ اثنين وثلاثة. إذا وجدت الثلاثة لابد السجين موجودة، أما إذا وجدت الاثنين لابد أن توجد الثلاثة، ها؟ وهذا بخلافه في التقدم بالعلية والمعلولية. إذا وجدت العلة وجد المعلول، إذا وجد المعلول وجدت العلة، حتى لازم أكون من الطرفين، بس أنا كنت لازم من طرف واحد. هذا يسموه تقدم بالطبع. العلاقة بين الشرط والمشروط شنو هي؟ علاقة التقدم بالطابعة. إذن يعقل أن يوجد مشروط وشرطه غير موجود؟ هذا من قبيل يوجد الثلاثة واثنين شنو بعد ما وصلها. شنو سؤالكم؟ أيبل يعني إذا قلنا محال بعد لابد مؤوله، إذا قلنا ممكن يعني نعمل بظاهري. هو نريد هذا البحث، هو هذا أنه نريد أن نرى بأن الشرط المتأخر ممكن لو محال. إذا صار ممكن نعمل بظاهر الدليل، إذا صار محال الشرط المتأخر ووجدنا ظاهر الدليل يدل عليه ماذا نفعل؟ الإخوة درسنا ماذا نقول؟ إذا كان عندنا دليل عقلي يقول محال ووجدنا ظهورا يقول ممكن، شو نسوي؟ نعمل بالمحال أو بالممكن؟ بالمحال نؤول هذا الظاهر. فلهذا هنا نريد أن نرى أن الشرط المتأخر معقول لو محال، يعني ممكن لو ممتنع. فإذا ثبت إمكانه نقول إذا دل عليه ظاهر الدليل نعمل بظاهره، مثل هذا الذي تفضلون، وهو أن غسل ليلة الأحد شرط في صحة صوم يوم سبت، نعمل بظاهره، نقول هذا شرط ذاك مشروط. تقول شلون نقول هسه نحن نبحث شلون يصير مشروط متقدم شرط متأخر؟ إذا قلنا محال يعني ماذا؟ يعني إذا هذا ما ظاهره هذا لابد أن نتصرف فيه، نؤول هذا الظاهر بالنحو الذي يرجع إلى شرط مقارن، ولا يعقل أن يكون شرطا متأخر. في الأمور التكوينية لا إشكال ولا شبهة في استحالة الشرط المتأخر. يعني عندك مقتضي نار، شرط مماسة، مانع شنو؟ رطوبة. مقتضى شنو؟ مقتضى شنو هو؟ إحراق. إذن عدنا شرط وهي المماسة، عدنا مشروط وهو الإحراق، يعقل أن يتحقق الإحراق للورقة بعد المماسة ما حصل؟ يعقل؟ لماذا؟ لأن الشرط والمشروط في الأمور التكوينية لابد أن يكون الشرط متقدما، هذا نقول متقدما رتبة، وإلا هو مقارن تكوينا. التفتين؟ هذا في الأمور التكوينية مما لا كلام فيه بين أحد من علمائنا، إنما كلامنا أي في الأمور الشرعية، هل حكمها حكم الأمور التكوينية أو حكمها يختلف عن الأمور التكوينية؟ ملتفتين؟ الإشكال وين؟ الذي يرى أن القضايا والأحكام الشرعية أمور تكوينية يقول الشرط المتأخر محال أيضا، كما أنه في الأمور التكوينية محال في الأمور الشرعية أيضا محال، لا فرق بين الأمور التكوينية والشرعية. الذي يرى أن الأمور الشرعية والأحكام الشرعية أمور اعتبارية وليس أحكامها أحكام الأمور التكوينية يقول هذا في الأمور التكوينية محال، أما في الأمور الشرعية ليش محال؟ لا ممكن. شنو المحذور أن الشارع يخلي الصوم مشروط ويخلي الغسل في ليلة الأحد شرط؟ أكو محذور؟ شنو المحذور؟ أما في الأمور التكوينية يصير؟ لا ممكن. واضح المطلب؟ إذن أنت لابد أن نرجع إلى المبنى أن الأحكام الشرعية تنطبق عليها الأحكام المرتبطة بالأمور التكوينية أو لا تنطبق عليها. طبعا هذه المسألة من أهم المسائل في علم الأصول، ومما يؤسف له أنه مو مبحوث بشكل مفصل، لأنه أنت تدري إذا قلنا أن الأمور الشرعية تختلف عن الأمور التكوينية مو فقط الشرط والمشروط ما يجري هنا، الدور يجري بعد في الأمور الشرعية، لأن الدور مختص بالأمور التكوينية. تسلسل يجري أو لا يجري؟ لا يجري. ها؟ اللي هو معلولية يجري أو لا يجري؟ ها؟ بعد قولكم أن الموضوع لا بد أن يتقدم على حكمه، منين قال لي هذا؟ هذا ما الأحكام العلة والمعلول، مو ما الأحكام شنو الموضوع والحكم، موضوع حكم أمور اعتبارية، وأحكام الاعتبارية تختلف عن الأحكام التكوينية. فلهذا لا يستطيع الأصول أن يدخل علم الأصول إلا أن يحققها المسألة. في النتيجة قل لنا أنت أحكام التكوينية تجري في الأصول لو ما تجري، مو في مكان تجري مكان لا تجري، مو في الشرط والمشروط تجي تقول ما تجري، لكن من تجي بالدور والتسلسل تقول تجري، ما يصير هالشكل. لو من أول الأمر تقول تجري، لو من أول تقول شنو لا تجري، خو افترضوا أريد نقول لا تجري، شنو أثره؟ نقول لا أثره بلي أولا هنا، بعد لا تقولون شرط المتأخر محال، قل لي هسه أنت بس هاي المسألة، قل لي لا، أولا لا تسألون عن تعريف علم الأصول، لأن التعريف للأمور الحقيقية مو للأمور الاعتبارية، يعني التعريف اللي ندرسه بالمنطق جامع مانع أن يكون أعم وأخص، هذني كل هذه ضوابط التعريف مال شنو؟ مال الماهيات والأمور، والأمور الاعتبارية ماذا؟ لا ماهية لها. ثانيا لا تسألون عن موضوع علم الأصول، لأن لكل علم موضوع مختص ماذا؟ بالعلوم الحقيقية، يعني بالعلوم التكوينية مو بالعلوم الاعتبارية. إذن لعله هذا. ثالثا لا تسألون عن مسائل علم الأصول. رابعا خامسا، في شفتوا جل احنا نتكلم في بحث الترتب كم قاعدة عقلية استفدنا، تذكرون هذه كلها بعد لابد تخلوه ماذا؟ على صفحة. هذا إذا من أول دخلت قلت أن العلم علم الأصول علم اعتباري، علم الفقه علم اعتباري، أما من أول يقول لا أنا ما أقبل اعتباري على حد الأمور التكوينية، إذا من حقك وكأنك تدرس فلسفة أنت، كل فرق معكم ملتفتين. وهذا فلهذا تجدون هذا الخلط بين كلمات الأصوليين، مرة واحد يستدل مرة واحد ما يستدل، مرة واحد يقول عرض مرة واحد ما يقول عرض، هذا من شأن تدرون شنو أن المسألة من الأول ما محلولة، أنه في النتيجة هذا اعتبار له حقيقة، تكوين وغير تكوين ياهو منهن. السيد الشهيد رحمة الله تعالى على هنا من الموارد التي يصرح يقول تكوين، تكوين هذا، ومن هنا كل الأحكام التكوينية اللي تجري هنا تجري هنا. شرط المتأخر ممكن في التكوينيات لو محال، هنا محال، واضح صار المطلب، لباب المطلب واضح عند الإخوة. فلهذا الإخوة إن شاء الله من يصلون إلى مرحلة التحقيق هذه المسألة يفهمون وراها، وإلا يبقون هذا الخلط عندهم قائم، مرة تشوفهم يشتغلون بالاعتباريات، مرة يشتغلون بالتكوينيات، مرة يستدلون يقول له بابا هاي قانون عقلي شيء، يقول بابا هذه أمور عرفية عقل شعلي، شايفين أنتم من تشكل عليه تقول له بابا هذا خلاف قانون عقلي، يقول لا لا تدخل العقل للأصول، الأصول أمور عرفية اعتباريات. رحم الله والديكم، من تيجي تتكلم بالاعتباريات شوف دخل لك قاعدة قانون الواحد، الواحد لا يصدر منه واحد إلا واحد، تقول له بابا هذا قانون فلسفي شنو علاقتنا؟ يقول لا ماكو فرق مولانا، لا فرق بين الاعتباري وبين التكون، اطمئنوا ترى في كلمات الأصوليين موجودة. فلهذا أنت أول ما تدخل الكفاية يقول واحد لا يصدر منه إلا واحد، تذكرون في موضوع علم الأصول تكلمنا، تذكرون مع أن قاعد الواحد لا يصدر منه إلا واحد في العلل التكوينية أبدا ما له علاقة بالأمور الاعتبارية، ولكنه لأن خلط المسألة مو واضحة، مرة هنا تروح مرة هنا تروح. قال القيد سواء كان قيدا للحكم المجعول له، يعني شرط قيد الوجوب، أو للواجب، هاي قرينته، الذي تعلق به الحكم، قد يكون القيد سابقا زمانا على المقيد به، وقد يكون مقارنا، هذا قد يكون سابقا هم بفد إشكال، بس هنا السيد الشهيد ما يتعرض له، لا يعقل أن يكون القيد سابقا لائما، لابد أن يكون شيء يكون القيد مقارنا. والسؤال أسألك، حصل تماس بين هذا وبين النار، حصل التماس يولا، تماس حصل يولا، افصل يتحقق الاحتراق لو ما يتحقق، وهذا قيد سابق، بعد ايش ما يحصل الاحتراق، هذا القيد سابق لو مو سابق، الشرط سبق لو مو سبق، هسه اذا تأخر نقول ما يصير، اذا سبق يصير، يصير لو ما يصير، ها ما يصير. إذن هاي شبهة الشرط المتأخر مو بس تأتي في المتأخر، تأتي ماذا؟ في متقدم. ومن هنا قالوا لابد الشروط دائما تكون ماذا؟ مقارنة. انت اذا تريد احراق لابد تبقى النار مماسة للورقة، لابد تقارن، وإلا لو ما قارنت ما لها أي قيمة. يعني شنو ياهو؟ حتى أجاوبك. طبعا المطلب هذاك يختلف عن هذه، لأنه هذيك أمور تكوينية أو اعتبارية ما عندنا شغل بها. هو ليش المولى يريدك بأنه أنت تأكل طعام وتشرب الدواء؟ ليش؟ فلنجاوب هالشكل، نقول لأنه هذا الدواء من ده ينزل إلى المعدة، شي يسوي للمعدة إذا فارغة؟ شي يسوي لها؟ يؤثر فيها في القرحة مثل ما تتفضل. شي يقول للطبيب؟ يقول له أكل ثم اشرب دواء. هسه هذا جنابه لو اجى أكل ثلاث أيام، اجى أكل بعد ثلاث أيام اشرب الدواء، يصدق بعد الطعام له لا يصدق؟ مع أنه عقلا يصدق، أنا أكلت قبل الطعام شربت الدواء قبل الطعام وبعد الطعام، بعد الطعام. ولكن يقول لك بابا مو هذا الطعام، أنا قلت لك بعد الطعام. يعني أنت من ينزل الدواء إلى معدتك يعني شنو أكو في المعدة؟ يعني أكو طعام، يعني مقارن. وإن كان بحسب الترتيب يصير واحد ماذا؟ واحد متقدم واحد مقارن، واحد متقدم واحد متأخر، ولكن بحسب الواقع شنو؟ فلهذا أنت من تخلي الورقة هذا التماس متقدم، الإحراق بمجرد التماس يحصل له بعد التماس، بعد التماس، ولكن التماس موجود. فأنت من تحسب التقدم والتأخر شو هذا متقدم هذا متأخر، أما من تحسب واقع تحقق المشروط شوف لابد أن يكون مقارنا. قال القيد سواء كان قيدا، هسه قلت لك السيد الشهيد ما يتعرض للقيد المتقدم باعتبار ذاك في بحث آخر موكول إلى مكان آخر. الآن بحثنا عين في الشرط المتأخر مو في الشرط المتقدم. يقول قد يكون سابقا زمانا على المقيد به وقد يكون مقارنا، فالقيد المتقدم للحكم يعني للوجوب من قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصوم، ولكنه هذا الوجوب بمجرد أن بدأ متى يجب امتثاله؟ بمجرد دخول الشهر لو من الفجر، من الفجر. قال مع أن هذا الوجوب يبدأ من أين؟ يبدأ عند طلوع الفجر. إذا شوفوا القيد متقدم لو متأخر، متقدم لو مقارن، متقدم. قيد الوجوب لو قيد الواجب، قيد الوجوب. والقيد المقارن للحكم يعني للوجوب بعدنا أيضا من قبيل الزوال بالنسبة إلى الصلاة، زوال الشمس وقول المولى صلي متقدم ومتأخر لو مقارن. بنفس الآن الذي دخل الزوال أكو وجوب. نعم قد لمن يصل إليك وجوب يتأخر، ولكن هذا مقام الإثبات، مقام الثبوت ما لجنه أحدهما مقارن للآخر. يعني بنفس آن الزوال هناك وجوب لصلاة الظهر. هذا كله فيما يرتبط بالوجوب. إذن قيد متقدم للوجوب، قيد مقارن للوجوب، والقيد المتقدم للواجب من قبيل الوضوء. التفتوا جيدا، هناك بحث في الوضوء أن الوضوء قيد متقدم وقيد مقارن. أنت تقول بعد هذا عجيب، شلون يصير الوضوء قيد مقارن؟ قيد متقدم بعد هذا من أوضح مصادق القيد المتقدم، لو ناقضين علينا أنتم هذا كان أفضل. خب زين هذا نقض أجدهنكم زين، ولكن هذا نقض قوي أنه يابا الوضوء قبل لو يصل قبل طاهر أحسنتم. ولكن قالوا بعض أن الوضوء ليس هو قيد الصلاة، الطهارة الحاصلة من الوضوء هي ماذا؟ قيد الصلاة، وهي باقية لو منتهية فمقارنة للصلاة. يعني من يتوضأ الإنسان يحصل عنده نور أو لا يحصل عنده نور؟ فلهذا الوضوء على الوضوء ماذا؟ نور على نور. يقول الذي هو قيد الصلاة مو هذني، الذي هو قيد الصلاة ماذا؟ تلك الطهارة التي تحصل من هذني. يا طهارة تارة طهارة ظاهرية هاي اللي تتنظفها ذن، لكن هذا هو المراد من الوضوء. أهل الله يقول لا بابا هذه إنما هي صورة للتطهر، ماذا في الباطن. هذه كل مقدمات يقول لك إذا تريد تبدأ الصلاة الواقعية المعراجية إلى الله لابد شو تسوي؟ تطهر كل جوارحك الظاهرة والباطنة، عند ذلك تعرج إلى السماء. الصلاة معراج المؤمن بعد. ها؟ فإذا أنت طهرت الظاهر وما طهرت الباطن، هاي صلاتك تصعد لوقفة هنا، تصعد لوقفة وقفة. يعني هذا في الروايات إن شاء الله الإخوة يراجعوها ذني، ذني إن شاء الله أوقات التعطيل يراجعون في كتاب البحار غير كتاب البحار. لا سقوط التكليف ما عدنا بحيث صعود، صعد لو ما صعد، صعد لو ما صعد، هو الله جايبك هنا بقعر الطبيعة بقعر عالم الإمكان حتى تصعد، لو تبقى بالقعر حتى تصعد، منطيك حبل ممدود ما بين السماء والأرض حتى توقف لو تصعد. هو ليش اللي وقع بالبير يطوى حبل يقول له إلزم وأوقف لو أصعد؟ بعدنا مصورين نتمسك تمسك على أوقف وأوقف، هو ما تصعد. بحثنا مو في سقوط التكليف شرعا، أنا أقول قطعا واحد لو وقف إلى الصلاة وكان يفكر في حيلة في قتل مؤمن وصلى صلاة سقط التكليف عنه، لكن هاي الصلاة اللي الله يريدها؟ بالله عليكم هاي الصلاة اللي الله يريدها؟ ها؟ أدي بكم في مثال فالصوم، واحد يصوم على محرم، يأكل أكل كل شنو؟ حرام، ومن الصباح إلى الليل في الكذب والتهمة والغيبة وخداع الناس وغش الناس والنميمة وألفين وثلاثة آلاف وخمسة آلاف ذنب، ومن يصير هماتين الفطور يقعد ويأكل، صومه صحيح أو باطل؟ ها؟ هذا الفقه يقول صحيح، فقه يقول صحيح لو باطل. بس أنا إليك أسألك بالله عليك، رسول الله إجا قال صوم واجب، هذا الصوم يريده؟ لو أنت وديت هذا الصوم الرسول الله ما يضرب براسك؟ وعدنا روايات أنه ذاك الإجا اللي دخل وصلى بسريع قال النقر كنقر الغراب، ها صلاة بمستواها مستواها نقر الغراب. في هذا في الصلوات هذه تؤخذ، يقول السماء الأولى لابد تجاوزها، إذا ما جاوز يضربها برأسه إلى أن تعبر شم سماء، يقول إلى أن وصلت إلى ما أدري وين هم تقدر تتجاوز، يجيبها الملك اللي يجيبها يضربها على رأسه إليك. هذا ما له علاقة، أنا ما أتكلم فقه، يقول واحد يقول فلان يقول بأنه يا به إذا ما بتطهير قلب صلاة باطلة، لا ما أقول باطلة أنا ما عندي، أنا لأنه أنا لا أريد أفتي هنا ولا عندي رسالة عملية، أنا دا أتكلم في أن الإسلام راد الصلاة، الصلاة اللي الحسين يذبح لأجلها، هاي الصلاة؟ لا هاي الصلاة يريد الحسين هذه. والحمد لله رب العالمين.